ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم يعني يلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عبد المطلب. وهذا الرجل أعني عليا رضي الله تعالى عنه قد ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعشر سنين. وهذا يعني وهذا الرجل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان ممن نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن أبا طالب أبوه عبد مناف كان كثير الأولاد وأصاب ما أصاب مكة من الجهد واللأواء، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا رضي الله تعالى عنه عنده ليربيه عنده، فنشأ في بيت النبوة رضي الله تعالى عنه. فبما أنه تربى في بيت النبوة لا شك أنه نشأ على أخلاق طيبة وعلى معان سامية وعلى آداب عظيمة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا ابنته فاطمة البتول التي كانت هي أقرب بناته إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، رضي الله تعالى عن علي وعن فاطمة. وهو علي بن أبي طالب هو أول من أسلم من الصبيان، لم يتلك لما دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أوحى الله عز وجل إليه وأمره أن يبلغ ما أنزل الله عز وجل إليه أو عليه، آمن رضي الله تعالى عنه. فأول من آمن من الصبيان علي، وأول من آمن من الرجال أبو بكر، وأول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الموالي زيد بن حارثة، وأول من آمن على الإطلاق خديجة رضي الله تعالى عنها. وعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أبو الحسن والحسين، وعنده أبناء أشهرهما الحسن والحسين من فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهناك محسن أو محسن، ولكن يعني ليس له ذكر، لم يذكر كثيرا كما ذكر الحسن والحسين، وبعضهم قال إنه مات صغيرا. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اشتهر بالفروسية واشتهر بالشجاعة، كما أنه اشتهر بالعلم والحكمة وكذلك القضاء، وهو أحد المبشرين، أحد العشرة المبشرين بالجنة، كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث واحد: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وابن عوف في الجنة، وهكذا بقية العشرة جاءوا في نسق واحد، ولذلك سموا بالعشرة المبشرين بالجنة. وإلا فإن من بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير. كذلك عندنا قطع أن ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار، وكل صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، كما قال الله عز وجل: ممن أسلم قبل الفتح وقاتل، وممن أسلم بعد الفتح وقاتل، قال الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وعلي رضي الله تعالى عنه يعني له مواقف كثيرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها أنه فدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، حيث أنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الهجرة وعرض نفسه للقتل، وهذا الحدث مشهور في كتب الحديث وفي كتب السير. وكذلك أنه شارك في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما من غزوة إلا غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما كان منه في غزوة تبوك، فإنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه على المدينة، وكأنه وجد في نفسه من الحزن رضي الله تعالى عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتتركني مع الذراري والنساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطيبا له هذا الخاطر ويسر له هذا الخاطر ويجبر له هذا القلب المنكسر حيث لم يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة العظيمة التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إليها. قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. كذلك في غزوة بدر، يعني قبل ذلك غزوة بدر، كان أول من بارز في سبيل الله مع عمه حمزة وعبيدة ابن الحارث، وتوفي واستشهد عبيدة ابن الحارث، وقد يعني بارز يعني برازا أو مبارزة عظيمة تدل على شجاعة وعلى إقدام وعلى فروسية. وكذلك في غزوة أحد ما أصاب النبي والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أصابهم، كان علي رضي الله تعالى عنه من النفر القلة الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في غزوة الخندق هو الذي قتل عمرو بن ود، هو الذي قتل عمرو بن ود لما أراد أن يقتحم الخندق، واستصغر عليا واحتقره، ولكن علي أراه ما لا يعني يخطر بباله، فقتله شر قتله، يعني قتل عمرو بن ود شر قتله. وهذا كذلك يدل على إقدام وعلى فروسية وعلى يعني على شجاعة. كذلك في غزوة خيبر لما تحصن اليهود في الحصن العظيم الذي في خيبر واستعصى على المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث في مسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يفتح الله على يديه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله أو مكانه، فخاض الناس في هذا الرجل، وكلهم كان يرجو أن يعطى هذه الفضيلة، يحب الله ويحب رسوله، ويحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة عند الله وعند رسوله وكذلك عند المؤمنين، وهذا من باب تمني الخير. فرجى كل مسلم من المسلمين أن يكون هو هذا الرجل الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أصبح قال: أين علي؟ فقال: هو يشتكي عينيه، يعني أصيب في عينيه، فأمر به أن يأتي، فأتي به وهو يشتكي عينيه، فبصق فيهما فبرأ رضي الله تعالى عنه، فأعطاه الراية ثم قال له: انفذ على رسلك، وأوصاه أن يدعوهم إلى الإسلام. ثم فتح الله عز وجل على يد علي، وقال في آخر الحديث: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم النعم. وهذا يدل على أن الجهاد في سبيل الله الغاية منه الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله وتبصير الناس دينهم وإرشادهم إلى الطريق المستقيم. هذا في خيبر، وكذلك يعني مع اشتهاره يعني بالفروسية، فقد اشتهر بالعلم والقضاء. ومن أمثلة ذلك أنه جيء لعمر بامرأة يعني اتهمت بالزنا، فيعني قامت البينة يعني أنه وجد حبل أقل يعني من يعني العادة المعروفة، يعني ستة أشهر الحمل، عمره ستة أشهر، الحمل في بطنها ستة أشهر، فأمر برجمها. فقال له علي رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع قول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا؟ فالحمل 6 أشهر والفصال في 2، فهذه يدل على أن أقل الحمل 6 أشهر. فترك عمر رجم المرأة وكان يقول: قضية ولا أبا الحسن لها. وقد يعني شاع هذا الكلام مضرب مثل لعلي، وأقواله كذلك يعني له أقوال تدل على علم وتدل على ورع وتدل على يعني دراية تامة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يعني من أقواله يعني العظيمة المؤثرة: ليس الخير أن يكثر مالك، أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك. فإذا أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. وله يعني أقوال كثيرة مأثورة، ولكن الذي يهمنا هذه الليلة وفي الكلام عن علي رضي الله تعالى عنه، يعني ما حصل، يعني لا شك أن علي رضي الله تعالى عنه يعني له، يعني له الذي له في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما لأصحابه من الفضائل ومن المناقب العظيمة. ولما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايع المهاجرون والأنصار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أبو بكر الصديق، وهذا بالإجماع. ولكن هل علي بايع؟ نقول نعم، بايع علي رضي الله تعالى عنه أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وإن كان قد تأخر في المبايعة، ولكن أنه بايع. والذين يقولون أنه بايع مكرها أو نحو ذلك، هؤلاء يطعنون في علي قبل طعنهم في أبي بكر، يطعنون في علي الذي يدعون محبته ويدعون موالاته قبل أن يطعنوا في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وعلي رضي الله تعالى عنه وإمامه وجبل من جبال الإسلام وقلعة من قلاع الإسلام، وهو المعروف بالشجاعة والمعروف بالإقدام والمعروف بالفروسية، يعني هم يطعنون فيه شعروا أو لم يشعروا. ثم صار وزير صدق لأبي بكر، وصار وزير صدق لعمر، ووزير صدق لعثمان رضي الله تعالى عنه، إلى أن بايعه المسلمون بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. مقتل عثمان لا شك أن هناك شخصية حقيقية اسمه عبد الله بن سبع. هذا الرجل الأصل أنه يهودي، ودخل الإسلام يعني تقية، وهو من أشد المنافقين، وذلك أنه أبطن الكفر نسأل الله العافية، وأظهر الإسلام في أواخر خلافة عثمان. كان هذا الرجل ظهر في آخر خلافة عثمان، وهو من أهل اليمن، فصار يدور على بلاد المسلمين، يذهب إلى مكة ويذهب إلى المدينة ويذهب إلى البصرة ويذهب إلى الكوفة ويذهب إلى مصر، يؤلب الناس حتى جمع له أنصارا يريد بذلك الكيد للإسلام والمسلمين. ألب الناس وألب طائفة كبيرة عظيمة يعني، وجمع حوله أنصارا. ومبدأ دعوته الذي يدعو إليه يقول إن عليا رضي الله تعالى عنه أحق بالخلافة من عثمان، وأحق بالخلافة من سبقه. وهذا لا شك أنه باطل، وأنه كيد، وأنه مكر، ولكنه أتى بطريقة ما يدغدغ مشاعر المسلمين بحبهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن علي رضي الله تعالى عنه من آل بيته عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الخوارج الذي جمعهم هذا عبد الله بن سبع ونفخ فيهم هذه العقيدة وهذا الأمر، جاءوا إلى المدينة يطالبون بتنحية عثمان وتنصيب علي رضي الله تعالى عنه خليفة للمسلمين. فسكنهم علي رضي الله تعالى عنه وأظهر لهم الحجج، فقنع كثير منهم، فاستاء هذا الرجل عبد الله بن سبع من رد علي وكذلك من تسكين هؤلاء الخوارج. ثم رجعوا إلى بلدانهم، منهم من ذهب إلى العراق البصرة، ومنهم من ذهب إلى الكوفة، ومنهم من ذهب إلى الشام لم يخرج من أحد، ومنهم من ذهب إلى مصر. فوجدوا هذا الطائفة من المصريين كتابا كتب عليه في هذا الكتاب أن أقتل فلانا وفلانا، وهو كتاب مزور على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان. فرجعوا إلى المدينة فحصل منهم ما حصل، من محاصرة عثمان رضي الله تعالى عنه. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه لما علم منهم وقام عليهم الحجة وقال لهم: ألا تعلمون أن ما جرأكم عليه حلمي بكم، ولو كان عمر ما فعلتم ذلك، ونحو ذلك من الكلام. وكان يذكرهم بالله، وما كان منهم إلا أن تصوروا المنزل بيت عثمان فدخلوا عليه وهو يقرأ القرآن فقتلوه قتلهم الله عز وجل، فقتلوه وهو يقرأ القرآن. يقول يعني في التاريخ: حتى أن الدم قد تصبب على المصحف إلا آية لم يصبها شيء من هذه الدماء، هو قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقد حصل هذا، أن الله عز وجل انتقم لعثمان ممن قتله، وكل من شارك في قتل عثمان ما تشر قتله. ثم بعد ذلك لما حصلها، وكان الزمن زمن حج، فعثمان رضي الله تعالى عنه قد قتل يعني في الحجة من سنة 36، من سنة 36 في أواخر ذي الحجة قتل رضي الله تعالى عنه. وكان أكابر الصحابة وكثير من الصحابة كانوا قد ذهبوا إلى الحج قبل ذلك، فهذا من الأسباب التي جرأتهم على الدخول إلى بيت عثمان وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك مقتله في سنة 35، في سنة 35 من الهجرة، ليس 36، في سنة 35 من الهجرة في أواخر ذي الحجة. ومن مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه انفتح باب الشر على المسلمين، وانفتحت أبواب الفتن على المسلمين. فأول أمر رآه علي بن أبي طالب أن يبايع لخليفة، فبويع رضي الله تعالى عنه، بويع رضي الله تعالى عنه، بايعه المهاجرون، وبايعه الأنصار، بايعه أهل بدر، وبايعه بقية المهاجرين وبقية الأنصار. وهناك من لم يبايعه يعني لتأويل، مثل معاوية رضي الله تعالى عنه لم يبايع في أول الأمر، قال: لن أبايع، يعني يقول معاوية لن يبايع حتى يسلمه قتلة عثمان. وعلي رضي الله تعالى عنه يريد أن تهدأ الأمور وتستتب الأمر والأمن، لأن الوقت كان وقت شر ووقت فتنة. فأراد علي أن بعد هذه الفتنة وبعد هذه الشر يتفرغ لقتلة عثمان وأخذ الثار لعثمان. ومعاوية يعني تأول قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فوقعت أحداث بعد ذلك. يعني أنا أتكلم من باب الاختصار، وإلا فإن هذا الأمر يحتاج إلى دروس، وكل موقع من هذه المواقع أو كل حدث من هذه الأحداث يحتاج إلى درس. ولكن نختصر، ويكفي من القلادة ما يحيط بالعنق كما يقولون. فحدثت هناك أحداث. الحدث الأول موقعة الجمل، وذلك أنهم يعني موقعة الجمل، والجمل نسبة إلى الجمل وهو البعير الذي كانت تركبه السيدة عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها، وأنها ذهبت مع طلحة والزبير وطائفة من المسلمين إلى البصرة للصلح بين المسلمين والأخذ بثأر عثمان رضي الله تعالى عنه وقتل من قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. واجتمعوا قرب البصرة، وجيش عثمان جيش علي في مكان، وأهل الجمل في مكان، واتفقوا وكادوا أن يتفقوا على أمر يفرح به المسلمون. ولكن السبئيين أتباع عبد الله بن السبأ لم يرقهم ذلك ولم يفرحوا بذلك، فأثاروا الفتنة وابتدأوا القتال. فقتل في هذه الغزوة أو في هذه الموقعة أو في هذه المعركة خيار الصحابة. طلحة رضي الله تعالى عنه أحد المبشرين بالجنة قد قتل في هذه الموقعة، وكذلك الزبير بن العوام رضي الله تعالى قد قتل، وقد حزن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لقتلهم أو لمقتلهم حزنا شديدا، وهذا يدل على أنه لا يريد الشر بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا، ولا هم أصحاب الجمل يريدون الشر أبدا، إنما يريدون الصلح. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها تأولت قول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. هذا يعني الموقعة الأولى. الموقعة الثانية موقعة صفين، وهي التي حصلت بين معاوية وعلي، لأن علي رضي الله تعالى عنه يريد من معاوية أن يبايع، ولكن ذاك لم يقبل، والحق مع علي رضي الله تعالى عنه، ولكن الأمر في معاوية أن معاوية مجتهد كما هو معتقد أهل السنة والجماعة كما سيأتي الكلام عن ذلك. ثم حصل ما حصل من قتال بين المؤمنين، والله المستعان. ثم بعد ذلك جاءت موقعة النهروان، وهي بلدة قريبة أو قرب بغداد، وهذا قتاله رضي الله تعالى عنه الحروريين الخوارج، قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه بعد أن أقام الحج عليهم وأفهمهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر ابن عباس أن يناظرهم، وهم الحروريين أن يناظرهم، وقال لابن عباس، قال: جادلهم بالسنة، جادلهم بالسنة، لا تجادلهم بالقرآن، لأن القرآن حمال الوجوه، فجادلهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هؤلاء القوم ممن قال فيهم الرب سبحانه وتعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأيتم هؤلاء، فإذا رأيتم الذين سمى الله، فإذا رأيتم الذين سمى الله فاحذروهم. وهؤلاء منهم الخوارج والرافضة والمرجئة والجهمية وغير هؤلاء ممن يتبع المتشابه ويترك المحكم. فهذه ثلاثة أحداث عظيمة وعصيبة على بلاد المسلمين، ومن آثارها، من آثار هذه الأحداث، علي رضي الله تعالى عنه لم يطل في الخلافة إلا أربع سنوات وشيء، أربع سنوات وشيء، وهذا هذه الأحداث أشغلته وأشغلت المسلمين عن الفتوحات الإسلامية وعن جهاد العدو وعن الدعوة إلى دين الله عز وجل في الأمصار التي لم تفتح. وهذا يدل على أن من أعظم ما يؤثر على وحدة المسلمين دخول الفتن والاختلافات فيما بينهم، وذلك أن المرأة في مثل هذه الأحوال يستعصم بكتاب الله ويستعصم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فالأمر أن الأمر الذي فيه نجاتك الاعتصام بالكتاب والسنة وفهم السلف، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك في حال أمور الفتن الرجوع إلى الراسخين في العلم، الذين رسخوا في العلم ورسخوا في العمل ورسخوا في الطاعة ورسخوا في العبادة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقد جاء في الصحيح: من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا شك أن هذا الأمر شديد، ولكن المسلم يسأل من أمرنا الله عز وجل بسؤالهم، ولا سيما حال الفتن وهم أهل العلم. مقتل علي رضي الله تعالى عنه، مقتل علي رضي الله تعالى عنه، أولا مقتله جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام سيقتلك أشقى هذه الأمة، كما جاء يعني يخاطب علي يعني ألا أخبركم بأشقى الناس رجلان أو رجلين؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، كما قال الله عز وجل إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، يعني تصدى وتصدر لهذا الأمر هو هذا الذي حيمر ثمود سالف بن غدار أو كذا، نسيت اسمه. ثم قال والذي يضربك يا علي على هذا يعني على قرنه فتبل هذا يعني لحيته رضي الله عنه. وقد كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الخوارج تواطعوا على قتل ثلاثة: علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص في وقت واحد معاوية وعمر في الشام وعلي في الكوفة، لأن علي بعد أن بويع له بالخلافة أراد أن يتخذ الكوفة عاصمة للدولة ليكون قريبا من الشام وكذلك يكون قريبا من معاوية، فاتخذ الكوفة. فخرج هذا الرجل الذي أراد أن يقتل أو قتل عليا وهو عبد الرحمن بن ملجم، ويرى هذا الهالك عليه من الله ما يستحق، يرى أن ما فعله قربة يتقرب بها إلى الله وعبادة يتقرب بها إلى الله، فجاءه وهو خارج إلى المسجد، يعني علي خارج إلى المسجد صلاة الفجر، فرآه قد انبطح على بطنه فقال اتق الله ولا تنم على بطنه، لأن النوم على البطن مكروه، وبعض العلماء يقول إنها حرام، وقد جاء في الحديث إنها ضجعة أهل النار، فقال له اتق الله ولا تنم على بطنك، فيعني تحرك أو اعتدل، فلما يعني أعرض عنه يعني تجاوزه علي رضي الله تعالى عنه نحو المسجد، فجاءه فطعنه طعنة خبيثة غادرة ماكرة يعني يدل على حنق ويدل على حقد ويدل على، وهو يظن أنه قد فعل أمرا عظيما وأنه فعل أمرا يعني يقربه إلى الله عز وجل، وقد ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه أشقى هذه الأمة، نسأل الله العافية والسلام. وكان هذا الحدث المرير في سنة الأربعين، في سنة الأربعين من الهجرة، في 17 من رمضان. السؤال هنا: هل انتهت الخلافة الراشدة بموتي وبمقتل علي رضي الله تعالى عنه؟ الجواب: بعض العلماء يرى أن الخلافة الراشدة انتهت بموت علي رضي، يعني خلافة الخلفاء الأربعة انتهت بموت علي، ولكن بعض العلماء بل أكثر أهل العلم يرى أن الحسن بن علي قد استكمل 30 سنة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلافة بعدي 30، استكمل 6 أشهر ثم بعد ذلك تنازل تنازل عن الخلافة لمعاوية، وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن بعام الجماعة، أن الله عز وجل جمع فيه المسلمين يعني بعد أن اختلطت الأمور وبعد أن حصل ما حصل بينهم. وهل يمنع أن تكون خلافة راشدة بعد ذلك؟ لا، قد نص أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز بعد ذلك خلافة راشدة، وقد يأتي الله عز وجل بالخلافة الراشدة كما هو المهدي محمد بن عبد الله الحسن الذي يخرج آخر الزمان، هذا من يعني من الخلفاء الراشدين المهديين. وهل يأتي قبله يعني أحد؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم، نوجز بعض المسائل أولا، يعني نوجز بعض المسائل مما يتعلق بقضايا المنهج، بقضايا المنهج والعقيدة. أولا، الطريقة الصحيحة فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لا شك أن فيما جرى بين الصحابة أمر عظيم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث واحد: إذا ذكر أصحابي فأمسك، إذا ذكر أصحابي فأمسك، وإذا ذكر القدر فأمسك، وإذا ذكرت النجوم فأمسك. يدل أن هذه الأشياء الثلاثة الدخول فيها تجعل الإنسان يعني يعيش في اضطراب ولا يحصل شيء. ومعلوم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمجموعهم معصومون، ولكن كل فرد من أفرادهم ليس بمعصوم، قد يخطأ وقد يجتهد فيصيب ويجتهد فيخطأ، هذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. ولكن ما حدث بين الصحابة كما قال القحطاني: دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، بمعنى في الحرب ما حصل بينهم في صفين وغيرها وفي موقعة الجمل وغيرها، أننا لا نتكلم في ذلك ولا نخوض بذلك إلا بما يتعلق بالرد على من يثير الشبهات، على من يريد منها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني في كتابه الماتع القوي المتين العقيدة الواسطية قال يعني في هذا الأمر، يقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح فيه أو منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهذا ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو قال قائل: ما اعتقادك في علي رضي الله تعالى عنه؟ نقول: علي رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وابن عمه، وزوج ابنته فاطمة، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنحبه، وحبه من حب الله، وحبه من حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحبه ونحب ابنيه الحسن والحسين، وكذلك محمد، وكذلك محسن، ونحب زوجته البتول فاطمة رضي الله تعالى عنه، يعني ومحبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة: خطر الخوارج وأهل الفتن، وقد تكلمنا عن هذا، وأن خطرهم من أشد الأخطار، لأن مبنى مذهبهم على تكفير صاحب الكبيرة، وكذلك الخروج على الولاة المسلمين، على الولاة المسلمين سواء بالأقوال أو بالأفعال، برفع السيوف وإثارة الفتن والقلائل في القلاقل بين المسلمين، وبث السموم والشبهات ونحو ذلك مما لا يخفى. وهم لا ينتهون إلى أن يخرج في عراضهم الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد يكون منهم من يكون مناصر للدجال ويتبع الدجال، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الرابع: البعد المسلم عن مضلات الفتن. لا شك أن المسلم مأمور أن يبتعد عن الفتن مطلقا، سواء الفتن المتعلقة بالشبهات أو الفتن المتعلقة بالشبهات. وعلاج الشهوة علاجها الصبر، وعلاج الشبهة علاجها العلم، وهذا العلم كما بينا الرجوع إلى أهل العلم، الاستمساك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي وإجماع السلف، والرجوع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمر الخامس موقفنا من قاتل علي رضي الله تعالى عنه، موقفنا من قاتل علي رضي الله تعالى عنه. لا شك أن قاتل علي ضال مضل وعلى ومتوعد، نسأل الله العافية والسلام. وقد لخص هذا الموقف وهذا المذهب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وابن ملجم عند الروافض أشقى الخلق في الآخرة، وهو عندنا أهل السنة ممن نرجو له النار، ممن نرجو له النار. ويجوز أو ونجوز أن الله عز وجل يتجاوز عنه، لا كما يقول الخوارج والروافض. الخوارج يرونه أنه ولي، والروافض يرونه أنه في النار وأنه خالد مخلد فيها، وحكمه حكم فيه، وحكمه حكم قاتل علي وقاتل الزبير وقاتل طلحة، يقصد يعني حكمه حكم قاتل عثمان وقاتل الزبير وقاتل طلحة وقاتل سعيد بن جبير وقاتل عمار وقاتل خارجة وقاتل الحسين، فكل هؤلاء نبرأ منهم ونبغضهم في الله ونكل أمرهم ومآلهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كلام الذهبي رضي الله تعالى عنه. لو قال قائل: ما موقفك من معاوية، معاوية رضي الله تعالى عنه، ما موقفنا منه؟ معاوية رضي الله تعالى عنه، من هو معاوية؟ معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثبتت له الصحبة حتى ولو تأخر إسلامه، يعني بعد الفتح، ما دام أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولم يتخلل ذلك ردة، فإنه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون له الصحبة. حتى بعض الناس من أراد أن يفضل عمر بن عبد العزيز عليه، فقال ابن المبارك أو غيره، قال: لغبار دخل في أنفي معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من عمر. وهذا لا شك أنهم يعرفون من هو معاوية رضي الله تعالى عنه، أحد كتاب الوحي، وكذلك نعته بعض أصحاب العلم رحمهم الله أنه بخال المؤمنين، لأن أخته نسيت اسمها، أم حبيبة، نعم، أو غير المهم أن أخته أم للمؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو خير ملوك المسلمين بعد الخلافة الراشدة. وما حصل منه من قتال علي ونحوه، فإنه قد جاء باجتهاد، والنبي صلى الله وخطأه مغفور، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فيدخل في هذا الحديث أمثال معاوية رضي الله تعالى عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى بحبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحشرنا معهم في جناته، جنات النعيم، مع نبينا والنبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، آمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.